يعني في ولود الخلافة الأولى خلافة أبي بكر، ولا حاصل في خلافة علي رضي الله عنه. الكلام هنا على خلافتين، خلافة أبي بكر وخلافة علي. فده كان إذا كان الإجماع مش منعقد في الأولى يبقى مش منعقد في الإيه؟ الثانية بالأولى. والصحيح إنه هو منعقد، إنه منعقد في خلافة أبي بكر. أقول قبل هذا ما استغفر الله.